السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 29 من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 26 من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كتاب الديات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الديات. من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمداً فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. والدية هي المبلغ أو المال الذي يدفعه الإنسان مقابل إتلاف، مقابل إتلاف أوقعه، سواء كان هذا الإتلاف كليا وهو بالقتل إذهاب النفس، أو جزئيا كإتلاف جزء من أجزاء قطع يده أو إصبعه أو ما شابه ذلك، أو منفعة، إتلاف منفعة كأن يكون يتلف سمعه أو بصره أو ذوقه أو ما شابه ذلك من الأمور. والجناية عادة، الجناية إذا جنى الإنسان على رجل أو على آخر، فإما أن يكون فيها القصاص، وإما أن يكون فيها الدية، وإما أن يكون فيها الكفارة. هذا ما يتعلق بالجناية. يعني إنسان قتل إنسان، قد يكون القصاص وهو القتل العمد أو الاعتداء العمد، قطع يد إنسان عمدا فتقطع يده عمد، تقطع يده قصاص، كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا قصاص. أو يكون دية، وهو موضوعنا الآن، وهو مبلغ مالي مقابل ما أفسده، وهذا في شبه العمد والخطأ، وفي العمد أيضا إذا تنازل المعتدى عليه. والثالثة ما يترتب الكفارة، والكفارة هذا حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. تحرير الرقبة هذا حق الله، الكفارة، والدية المسلمة إلى أهله هذا حق أولياء المقتول. قال: من أتلف إنسانا أو جزءا منه. أتلف إنسان قتل، وقال إنسانا اللي يدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، كل هؤلاء داخلون، إلا الحربي الكافر، الحربي المقاتل المعلن الحرب على المسلمين، هذا يجوز قتله أصلا، فهذا لا يدخل في الديات، وإنما الديات في إتلاف معصوم الدم، في إتلاف معصوم الدم، ومعصوم الدم هو المسلم أو الذي دخل بلاد المسلمين بعهد، أو دخل بلاد المسلمين بأمان، أو كان ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا غير حربي، فهؤلاء الأصل أنهم معصومو الدم ولا يجوز الاعتداء عليهم. قال: بمباشرة أو سبب، إما مباشرة وإما سبب. المباشرة هو أن يفعل الأمر بنفسه، أن يكون سببا في هذا الأمر. المباشرة أن يضربه، أن يدفعه، هذه مباشرة. السبب أن يحفر حفرة مثلا وهذا يأتي ويسقط فيها، ما دفعه إلى الحفرة، لكن هو الذي تسبب لما حفر هذه الحفرة. وذاك عندنا المتسبب وعندنا المباشر. قد يكون الإنسان مباشرا متسببا، وقد يكون مباشرا غير متسبب وقد يكون متسببا غير مباشر. يعني الآن إذا جاء الإنسان وقتله قتل هذا مباشر، باشر الأمر بيده، هذا مجرم الآن. لكن لو أخذه إنسان ودفعه عليه هو مباشر لكن لا ذنب له، الذنب على المتسبب الذي دفعه عليه وهكذا. فالقصد أنه إذا اجتمع مسبب ومباشر فالأصل على المباشر، المباشر في القتل في الإتلاف هذا هو الأصل عليه، الجريمة هو الذي يعاقب عليه الذي باشر الأمر، إلا في حالات ما يحاسب المباشر. مثال لو كان هذا المباشر غير يعني لا يمكن يعني القصاص منه أو تغريمه أو كذا، كيف يعني واحد أخذ واحد وأدخله إلى غرفة وأدخل عليه أسدا، من اللي باشر قتله؟ الأسد. لكن الأسد شلون تحاسبه؟ كيف تحاسب الأسد؟ بهيمة لا يمكن محاسبتها. إذا من يحاسب هنا؟ المتسبب الذي أدخل عليه الأسد وأقفل عليه الباب، المتسبب. لكن المباشر من قتله؟ الأسد. لكن الأسد بهيمة لا يمكن يعني أخذ الدية منه أو يقتص منه أو ما شابه ذلك. هنا إذن الأصل المباشر، لكن المباشر لما كان بهيمة أو لا يمكن أخذ العقوبة منه أو أخذ القصاص أو الدية منه، رجعنا إلى من؟ إلى المتسبب، إلى المتسبب. كذلك لو كان بشهادة زور، بشهادة زور يعني والعياذ بالله، لو اجتمع اثنان أو ثلاثة وذهبوا إلى القاضي وقالوا فلان قتل فلانا نحن رأيناه رأي العين وكذا، فأمر بقتله فقتل هنا، من الذي باشر القتل؟ القاضي هو الذي أمر بقتله. ثم تبين أن هؤلاء يكذبون وأن شهادتهم شهادة زور وأنهم افتروا عليه كذبا وزورا، من الذي يعاقب هنا؟ القاضي الذي حكم أو باشر قتله أو الذي شهد شهادة الزور؟ ها؟ المتسبب الذي شهد شهادة الزور هم الذين يحاسبون. كذلك في صورة ثالثة أنه لا يحاسب المباشر إذا كان المباشر مجنونا، يعني إنسان لكن مجنون، واحد أعطاه سكين أعطاه قال روح طق فلان أضرب فلانا، أو طفلا أعطاه مسدس قال روح أضرب فلانا، هذا غير مكلف، من الذي يحاسب؟ المتسبب هنا. فإذا الأصل أن يحاسب المباشر، الأصل أن يحاسب المباشر، لكن إذا كان المباشر لا يمكن أخذ الحق منه ننتقل إلى المتسبب في الأمر. إذا اجتمع مباشران، اجتمع مباشران يعني اجتمع ثلاثة على قتل رجل أو اثنان على قتل رجل، هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب إلى أن مات، من الذي يدفع الدية؟ يشتركان في الدية، يشتركان في الدية لأنهما مباشران، الدية واحدة ما تتعدد الدية، ما يقال والله قتله عشرة كل واحد يدفع الدية، لا هي دية واحدة التي ذهبت نفس واحدة فالدية واحدة. لكن من الذي يدفع الدية؟ إذا كان المباشر واحدا هو يدفع الدية، إذا كان المباشران اثنان هما يدفعان الدية، إذا كان المباشرون عشرة أيضا يشتركون في الدية وهكذا. إذن المباشر إذا كان أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الدية، وكذا المتسبب، وكذا المتسبب إذا اجتمع اثنان مثلا واحد أدخله الغرفة والثاني أدخل عليه الأسد وأغلق عليه الباب هما متسببان، إذن هما إيش؟ يدفعان الدية معا. طيب إن كان عمدا قال فالدية من ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. القتل العمد العاقلة ما تدفع شيئا لأن هذا مجرم، القاتل عمدا مجرم، فالعاقلة اللي هم أبناء عمومته وإخوانه وأبوه وابنه هؤلاء العاقلة اللي هم العصبة هم لا يدفعون الدية. أما إذا كان القتل غير عمد ويدخل في غير العمد إيش؟ شبه العمد والخطأ. إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ فإنه هنا العاقلة هي التي تدفع الدية. العاقلة أبناء عمومته، أعمامه، أبوه، إخوانه، أبناؤه، العاقلة الذين يرثون منه بالتعصيب، أبوة بنوة، عمومة أخوة. هؤلاء اللي هم العصبة هم الذين يتكفلون بالدية، يدفعون الدية إذا كان القتل إيش؟ شبه عمد أو خطأ. وهذا من رحمة الله تعالى، لأن هذا قد يقع من، لأن ما يقصد الإنسان بيرمي طير أصاب إنسانا، يعني هو ما يقصد أن يقتل إنسانا، حصلت خصومة بينه وبين شخص تضارب فمات، نعم قصد أن يؤذيه لكن ما قصد أن يقتله، فهذا قد يحدث هذا الأمر. ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الديات على العاقلة، على العاقلة وليس على الفاعل، لأن هذا يحتاج كل واحد أن تتحمل عاقلته شيئا من ذلك، كما أنهم يأخذون ميراثه يتحملون أيضا أخطاءه أو بعض أخطائه. طيب نعم. أحسن الله إليكم. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثة. نعم، قال من حفر حفرة تعديا، تعديا يعني قصد إيذاء الناس، تعديا قصد إيذاء الناس ليس لمصلحة وليس، وإنما قصد إيذاء الناس، أو حفر حفرة ولم يجعل لها علامات مثلا حتى ينبه الناس أن هنا حفرة. طيب، جاء ثاني وعمق الحفرة، فالمهم واحد حفر حفرة وواحد ثاني جاء عمقها، جاء واحد ثالث ومات، سقط في هذه الحفرة وسقط ومات، من يتحمل؟ كلاهما يتحمل، لأنهما كلاهما متعدي، الذي بدأ بالحفر والذي زاد الحفر. لو قلنا ثالث وضع أسلاك كهربائية أو وضع سكاكين أو ما شابه ذلك في هذه الحفرة فسقط على هذه السكاكين ومات، نقول المشتركون في الجريمة كم؟ ثلاثة، الذي حفر والذي عمق والذي وضع السكاكين أو الأسلاك الكهربائية، هؤلاء ثلاثة مشتركون في هذه الجريمة، فالدية تقسم عليهم أثلاثا يشتركون في دفعها. طبعا يدخل في هذا، نتحرش بالحكومة شوية، لو البلدية مثلا حفرت حفرة مثلا وما نبهت الناس إن في، لأن المفروض يحطون شنو؟ علامات، أنوار بالليل، شيء كذا، إن في حفرة هنا تحفر، وجاء واحد يمشي بسيارته وسقط بالحفرة، من يدفع ديته؟ البلدية أو اللي حفروا الحفرة، البلدية الأشغال كيف مو حكومة زين. طيب، فالذي حفر هذه الحفرة ولم يضع علامات تبين هنا حفرة مثلا أو كذا يتحمل الدية، يتحمل، لأن في تعدي، لأن الأصل أن هذا طريق إيش؟ سالك، فجأة يجي بالليل ولا حافرين حفرة ومو حاطين علامات ولا كذا وجاء بسيارة سقطت سيارته مات، يتحملون هم، سواء مات أو ما مات، تلفت سيارة يتحملون السيارة ويتحملون دية الوفاة وهكذا. القصد أن كل من تعدى فإنه يتحمل تعديه. نعم. السلام عليكم. وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع. نعم، يعني واحد حفر بئرا، حفرة عميقة كبئر، طيب جاء واحد ثاني وأضع أمامه حجرا حتى اللي يحوش الحجر يسقط في البئر، إذن ليس صاحب الذي حفر البئر، لأنه ما مات بسبب سقوطه في البئر وإنما مات بسبب إيش؟ الذي دفعه أو الذي وضع الحجر في طريقه، واضح؟ هذا الذي تسبب في موته، فهنا المتسبب، هنا يأتي المتسبب في موته، فالذي حفر هنا لا يعاب، لماذا؟ لأنه ما سقط لأجل وجود الحفرة، وما سقط بسبب ماذا؟ الحجر الذي وضع، سقط بسبب الحجر الذي وضع، فهنا يحاكم أو يحاسب من وضع الحجر كالدافع، كما لو أن إنسان في حفرة ويطالها جاء واحد ودفعه، هل نحاسب الذي حفر؟ نحاسب من؟ الذي دفع. واحد يقول طيب واللي حفر ما له ذنب؟ لا، لا ذنب ويحاسب، لكن ما يحاسب على أنه قتل، واضح؟ لا يحاسب على أنه، يحاسب أنه أخطأ. شلون تحفر حفرة وما تضع موانع تمنع أو تنبه الناس على وجود هذه الحفرة، لكن هو ما سقط بسبب الحفرة، سقط بسبب من دفعه أو سقط بسبب الحجارة التي كانت في الطريق. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. طيب. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدما فكذلك. نعم، يعني لو اثنين كل واحد يعني تذاب، شوف لعبة الحبل، هذا يجر وهذا يجر الحبل من اللي يسحب الثاني، وهما يتجاذبان انقطع الحبل، يحصل يحصل، فهذا سقط ومات وهذا سقط ومات، من الذي يتحمل هنا؟ هذا يسمى قتل خطأ، هذا قتل ايش؟ خطأ. من الذي يتحمل؟ عاقلة هذا يدفع الدية لأهل ورثت يعني الثاني، وعاقلة هذا الدية أيضا لورثت الأول. نعم. وكذا لو اصطدم، لو اصطدم كذلك عاقلة هذا يدفعون الدية وعاقلة هذا يدفعون الدية. واحد يقول طيب يدفعون حقهم؟ لا، العاقلة غير الورثة، العاقلة قلنا كلهم ذكور، العاقلة كلهم ذكور، وهم من يرث بالتعصيب حتى لو ما كان هناك من يحجبهم، لكن هم يسمونهم العصبة، اللي هم أبناؤه، إخوانه، أعمامه، أبناء عمه، أبوه، جده، هذه العاقلة من الذكور. الخوال ما يدخلون في العاقلة، الأخوة لأم لا يدخلون في العاقلة، الحريم نهائيا لا يدخلنا في العاقلة، لكن الورثة لا، قد أمه، زوجته، بناته، هؤلاء ورثة لكن لا يدخلون في العاقلة، فأنا يختلف أمر العاقلة عن الورثة. نعم. أحسن الله عليكم. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله. نعم. واحد أركب صغير مثل الآن يتساهل به البعض الآن، طفل عمره 12 سنة أو 13 سنة يعطي السيارة مثلا، يقول أروح اشتر لنا كذا وروح، أو تمشى بالسيارة في البر أو ما شابه ذلك. طيب، واخذ السيارة وانقلبت فيه السيارة ومات، ديت على من؟ على اللي أعطاه المفتاح، أو عمل حادث وذبح غيره، صدم غيره. طيب هذا الطفل صغير ما يعقل، فهنا الدية على الذي أعطاه هذا المفتاح. فالقصد إذن أنه يقول إذا من أركب صغيرين لا ولاية له عليهما، يعني أركبهما فاصطدما فمات وهو لا ولاية له عليه، إذا كان له ولاية عليهما كالأب مثلا أو العم، إذا كان الأب ميتا مثلا له ولاية عليهما، فهنا إذا أركبهما في خلنا نقول دراجتين أو ما شابه ذا واصطدما فمات لا شيء عليه، لكن إذا كان ليس له ولاية عليهما مثل هذا الحين البقي وغيره وكذا كذي، طيب وأركبهما وهو لا ولاية ما لحق يسوي هذا الشيء وسوى واصطدم ومات، يدفع الدية هو، لأنه إيش هنا؟ متسبب، هنا متسبب في وفيتيهما. نعم. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. كذلك لو نادى طفلا صغيرا وقال روح جيب لي كذا، والصغير هو رايح أتلف شيئا، أتلف زرعا، ذبح قطا، يعني مملوكا لناس، أي شيء مال، أتلف مالا، حرق بيت مثلا، أحرق بيتا أو كذا، فهذا من يتحمله؟ الذي أرسله، لأن مثل هذا لا يرسل، مثل هذا لا يرسل. نعم. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. نعم، لو كانت سفينة قارب صغير مثلا وجاء واحد وألقى في القارب حجرا فتسبب هذا الحجر بخرق القارب فغرق الناس الذين كان هو المتسبب فيضمن ديات جميع من مات أو جميع الخسائر التي وقعت في هذا العمل. نعم. عدلا مملوءا يعني كيسا كبيرا مملوءا ثقل، المهم شيء مثقل رماه في هذا القارب فسقط من فيه في الماء. نعم. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات، أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. نعم. يعني أي إنسان أن تدفعه إلى الموت بصورة مباشرة أو صورة غير مباشرة تضمن. يقول من اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابي فمنعه حتى مات يضمن. يعني واحد شبعان وجاك واحد ميت من الجوع سيموت من الجوع وعندك طعام فائض وما عطيته ومات تضمنه، كأنك إيش قتلته بهذا الأمر. واحد عطشان يبي يموت من العطش وأنا عندي الماء ما أعطيته حتى مات أضمنه، تسببت إيش؟ تسببت في موت. هذا معنى كلامه من اضطر إلى طعام غير مضطر فمنع، الذي منعه وهو غير المضطر يعني شبعان أو كذا أو مرتوي فإنه يضمنه. طيب، أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو دابته أو ما يدفع به عن نفسه. يعني هذا بالضبط تقريبا سمعون بالحنشل قبل، الحنشل وهم سراق الناس الذين يسرقون أموال الناس ويعتدون عليهم ويأخذون طعامهم يأخذون أموالهم يأخذون ملابسهم يأخذون سلاحهم، يرون هذا من الكسب الحلال، يرون هذا من الكسب وأن هذا من المباح، خذ أموال الناس خذ طعام الناس خذ كذا خذ كذا خذ كذا، يرون هذا من المباح. فلو فعل واحد ذلك ووجد إنسان مسافي منتصف في مفازة في بر وجاءه وأخذ الطعام الذي عنده ومات هذا من الجوع، الذي أخذ الطعام قاتل ويضمن. طيب، وكذلك لو أخذ شرابه ومات من العطش يضمن الذي أخذ الشراب منه. لو كان معه سلاح فأخذ سلاحه وجاء سبع وافترسه، الذي أخذ سلاحه يضمن، وهكذا. فهذه قضايا خطيرة جدا، الحمد لله الآن يعني تكاد لا توجد، لكن المهم لو وقع مثل هذا الأمر فالذي أخذ السلاح أو أخذ الطعام أو أخذ الشراب يضمن، أو أخذ ملابسه ومات من البرد مثلا يضمن، أو أخذ سيارته وتركه يمشي حتى مات يضمن، وهكذا. كل من تسبب في الموت، كل من تسبب في الموت. ويحضرني أن أحدهم يقول لقيت رجل من يسمونهم الدراويش قبل، الدرويش هذا يأتي من الصين من أفغانستان تركستان تترستان، هذه الدول من هناك يأتون إلى الحج مشيا على الأقدام، وتصور أنت كم يستغرق هذا السفر، ويكون معه طعامه يأكل منه حتى يصل إلى البلد. يحدث رجل عن نفسه توفي رحمه الله، يقول لما كنت شابا صغيرا لقيت أحد هؤلاء الدراويش في البر، يقول فأخذت الطعام الذي عنده والشراب الذي كل ما عنده أخذته، يقول ذهابه أخذته كله. يقول فلما أنصرف عنه تذكرت كأن لباسه أحسن من لباسي، يقول تحسفت عليه وجه أخذ لباسه أيضا وتركته وانصرفت عنه. يقول ولا أدري عاش مات لا أدري عنه. يقول هذا الكلام يقول وقع مني لما كان عمري كما يقول بالتعش يعني دون العشرين لكنه مكلف. يقول الآن هو يتحدث عمره فوق 80 هذا الشايب، يقول الآن صار لـ40 يوم يطلع لي في المنام، أشوفه في المنام، صار لي 40 يوم كل ليلة أشوف هذا الدرويش في المنام، يقول والله لو دخلت النار بسبة الدرويش والذي فعلته به، ولا أدري عاش أو مات. فالقضية خطيرة، قضية خطيرة جدا، وهي الاعتداء على الناس في أموالهم أو أعراضهم أو أجسادهم، مسألة خطيرة جدا. فسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أمة الإسلام. نعم. السلام عليكم. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. حالات نادرة لكن يمكن أن تقع، يعني واحدة حامل وفي روائح معينة تقتلها تضايقها تماما، وهذا تعمد وضع هذه الروائح لها، طيب فماتت أو مات الذي في بطنها، فأيضا هذا إيش؟ متسبب، يكون متسبب، فهذا المتسبب في موتها يضمن أيضا إذا كان، أما إذا لم يكن متعمدا فليس عليه شيء. يعني أنا أذكر مرة، يعني بعض أنت ما تدري كيف تصرفات الناس، يعني أنا أذكر مرة كنت معي ورقة عادية، كان أمامي أحد الإخوة لا أعرف ولد الحلال، يعني رأيته مرة عسى الله يوفقه ويسر أمره. المهم تعرفون إلا صفت الورقة صرت تسوي شيء أساس أساس إيش يسمونه؟ عشان تصفتها صح مثلا، وانا اسوي شيء قام يصرخ صراخا غير طبيعي، بس يكفي يكفي. ايش فيك؟ قال ما تحمل الصوت، وفعلا يعني انفعل انفعال تام، يقول ما اتحمل هذا الصوت، هذا جره الورقه هذه كذي، يقول ما اتحمل. لو واحد يدري ان هذا الانسان ما يتحمل الصوت وتعمد مربطه واشتغل عليه واحدة اثنتين ثلاث لين صرع أو مات أو شيء، أو ما أدري عاد يوصل الموت ما أدري، لكن القصد أنه لو تعمد فعل هذا يضمن يضمن. فالقصد أن كل ما تسبب فيه الإنسان بإيذاء آخر فإنه يضمن إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر. نعم. إن تلف واقع على نائم غير متعمد غير متعد بنومه فهدر، طيب. وإن تلف النائم فغير هدر، يعني واحد وقع على إنسان نائم وهذا النائم غير متعد بنومه، طيب، يعني النايم نايم مكان طبيعي وهذا جو طاح فوقه سقط فوق النائم ثم مات، هذا الإنسان الذي سقط فوق النائم هو الذي مات، طيب النائم له ذنب؟ ما له ذنب. لكن لو كان النائم هذا إيش نايم في طريق الناس مثلا وهذا داس عليه وسقط ومات، النائم هنا إيش متعدي، لأن هذا ليس مكان نوم فهو تعدى هنا. لكن إذا كان نائم لا نائم طبيعي وهذا جاء وتعربج بالنائم والنائم نائم طبيعي، لكن هذا ما شافه هذا ما انتبه وتعربج بالنائم وسقط ومات على حجارة أو شيء وكذا، النائم هنا إيش لا يتحمل شيئا. لماذا؟ مو غير متعدي، ما سوى شيء غلط، النائم ما سوى شيء غلط. قال: وإن تلف النائم فغير هدر، يعني هذا اللي يمشي ما شاف النائم وسقط عليه ومات النائم هنا غير هدر. لماذا؟ يعني يضمن اللي سقط على النائم، لماذا؟ متعدي، ليش ما انتبهت؟ مفروض تنتبه أنت، هذا الرجل نائم عليه سدست عليه وسقطت عليه أنت، معناها غير منتبه، فهنا يكون إيش؟ يكون ضامنا. واضحة الصورة الموضحة، النائم إذا كان متعديا ونائم في طريق الناس وواحد ضرب النائم وطاح ومات، نقول النائم يضمن. لماذا؟ متعدي متسبب. لكن النائم نائم مكان طبيعي جدا، لكن هذا ما شاف النائم، مثل واحد نائم بخيمة لنفرض، ها نايم خيمة وهذا ما انتبه له والنايم نايم طبيعي وهذا جاء وهو يمشي داس على النام وطاح وسقط على مسمار هذا الخيمة مثلا وبراسه المهم مات. النائم هل يضمن؟ ما يضمن. لكن لو النائم نايم باب الخيمة مثلا وسقط هنا ايش؟ يضمن. طيب لكن الحالة الثانية نائم نائم طبيعي جدا وهذا جاء سقط على النائم طيب والنائم مات يضمن لما يضمن؟ يضمن لك المفروض تشوف النائم هذا أنت اللي أتلفت حياته. نعم أحسن الله عليكم. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط لهدم ونحوه أو أمكنه إن جاء نفس من مهلكة فلم يفعل أو أدب ولده أو زوجته في نشوز أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. نعم يقول كل هذه الأشياء الإنسان ما يتحملها. الأولى قال سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق يعلمه فغرق. يعني أنت جيت حق واحد يعرف يسبح أنت ما تعرف تسبح قلت علمني السباحة باختيارك فقال نعم تعال أعلمك السباحة وهو يعلمك السباحة غرقت ومت. ما يقصد إغراقك هو يقصد يعلمك لكن أنت ما قدرت تحمل وما ضبطت نفسك ولا أمورك غرقت. لا يتحمل هنا لماذا؟ مثل الطبيب لما تسلم نفسك لطبيب يعمل لك عملية ومت أثناء إذا كان الطبيب إيش تعدى زين أو قصر أو هو ليس بحاذق ما يفهم بالطب هنا يضمن. أما يسوى اللي عليه وقدر الله ومت ما يضمن. كذلك هنا إذا هذا اللي علم السباحة أصلا هو ما يعرف يسبح زين أو ما يعرف يعلم السباحة أو تعدى أو أهمل يتحمل يضمن. لكن إذا لم يتعدى ولم يهمل وهو يجيد تعليم السباحة لكن قدر الله وغرق بين يديه سواء الأب أو الولد فهنا لا يضمن. لماذا؟ ما تعدى ولا ظلم ولا قصر في الأمر. كذلك أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك. يعني عندك بير في البيت وجيت أبي أنظف البير هذا من ينظفه؟ بمقابل جاك واحد جاء أنظف لك البير بمقابل لا هو جاهل ولا هو مجنون ولا هو إنسان عاقل بس يبي أجرة مقابل تنظيف البير. قلت له كم تنظف البير؟ قال بثلاثين دينار. قال تفضل نظف. نزل هو ينظف سقط ومات. هل تضمن؟ ما تضمن. لماذا؟ لأنه باختياره نزل باختياره وكامل قواه العقلية ورضي أن ينزل كذا. كرب النخل مثلا أو يلتقط الثمر وانخلع عوده قال أبي أحد ينزل لي الرطب من فوق من خلا. قال هذا أنا أنزل لك الرطب بكم تعطيني؟ قال أعطيك المبلغ الفلاني. قال تم صعد هو صعد سقط ومات. لا يضمن الذي قال له اصعد لأن هذا متبرع أو بمقابل بغض النظر لكن باختياره. فلا يضمن الذي قال له اصعد واجلب لي هذا الثمر. كذلك أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط نفس الشيء. قلت حق واحد عمال بنيان الحين لما تقول ببني بيت ما العمال ما يصعدون خاصة صار دورين ثلاثة أدوار وكذا لو عامل أثناء العمل سقط مثلا هل تضمنه؟ لا تضمنه. لماذا؟ صعد باختياره باختياره بمقابل مادي وصعد وهذا هو كونه ما انتبه كونه سقط جاءت ريح أسقطته أي سبب من الأسباب. طيب لكن صاحب البيت لا يضمن. لماذا؟ باختياره وهو عاقل بالغ يقدر الأمور واختار باختياره أن يصعد هذا المنزل ويفعل هذا العمل. مثل الحين اللي ينظفون الأماكن في أماكن خطرة مثلا عمارات العودة مثلا كذا أماكن خطرة عدل اللي يصعد فوق وينظف يتعلق بحبل وكذا هو باختياره اختار هذا العمل وكان عاقل بالغ ما في ما عليك شيء أبدا هدر دمه هدر يعني هذا باختياره. كذلك أو أمكنه إن جاء نفس من هلك فلم يفعل. يعني أحيانا تشوف واحد مثلا يغرق مثلا وما أنقذته. طبعا أنت مخطئ مقصر آثم عند الله. إحنا ما نتكلم عن الإثم، قلنا كذا مرة كتب الفقه لا تتكلم عن الإثم، تكلم عن ما يترتب عليه من الأحكام. فأنت شفت واحد يغرق وما أنقذته، هل تدفع الدية؟ يقول لا ما تدفع الدية، لكن ليش ما أنقذته يا أخي؟ اتق الله، ما يجوز، حرام عليك. واضح ولا لا؟ أنب كما تريد لكن أدفع دية؟ هل أكون كمن أغرقه؟ أقول لا، أنت لم تغرقه. شفت حادث سيارة وكذا وما أنقذت، ما وديت المستشفى مثلا ما كذا ومات، ما تدفع الدية أنت الآن. نعم مقصر أنت، ويمكن تكون آثما عند الله تبارك وتعالى، وكان يجب عليك أدبا خلقا سمها اللي تسميها، لكن حين نتكلم عن الدية هل تدفع الدية؟ لا تدفع الدية في مثل هذه الحالة. قال أو أدب ولده أو زوجته من نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف هدر أيضا. يعني واحد قاعد يطق ولده ومات الولد، مات من الخوف، مات من مثلا حاشة بمكان معين مثلا أو كذا، المهم مات الولد. أو ضرب زوجته فماتت، أو خادمه فمات، أو السلطان أدب رعيته مثلا، واحد شارب خمر جلدوه 80 جلدة مات وهو يجلد مثلا، كل هذا هدر، كل هذا هدر. لكن أيضا فيه تفصيل، فيه تفصيل خاصة في تأديب الولد والزوجة وما شابه ذلك، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل أولا إذا كان هذا الإنسان وهو يضرب الولد مثلا، أول شيء لابد أن يكون الولد فوق 10، أقل من 10 سنين لا يجوز ضربه بأي حال من الأحوال. فلو ضربه أقل من 10 سنوات أي شيء يصير فيه تحمله، لأن هذا لا يضرب. أهم شيء الصلاة، قال اضربوهم عليها 10. فاللي يضرب ولد عمره 9 سنين أو 8 سنين أو 7 سنين أو كذا من باب التأديب وكذا لا يجوز. هذا الأصل أنه لا يضرب الأطفال. زين، لو ضربه وحصل شيء يتحمل، حتى لو قال ما تعديت ولا كان ضربي عادي خفيف كذا كذا، هو زلق الله يهدي يوم ضربته زلق وطاح وتعور انكسرت يده، تحمل، لأنه لا يضرب أقل من 10 سنوات. كذلك لو كان هذا الذي ضربه مجنونا، المجنون لا يضرب بأي حال من الأحوال، لأن الضرب لا يفيده. أنت بتضربه ليش؟ تأدبه، مجنون ايش تأدب فيه؟ ما يستفيد، ما يفهم، ما يعقل. فالضرب لا ينفعه، الضرب تأديب، لكن هذا ايش تأدب فيه؟ مجنون. فالضرب هو حرام بكل حال، ولذلك يضمن على كل حال إذا ضرب مجنونا. الشروط التي ذكرها العلم، أولا أن يكون مستحقا للتأديب، يعني لا تضربه تأديبا إلا إذا كان، طبعا احنا نتكلم عن اللي فوق 10 سنوات، طيب أن يكون مستحقا للتأديب. الشرط الثاني أن يكون قابلا للتأديب، لأن المجنون قلنا إيش؟ غير قابل، غير قابل للتأديب، يعني ما يفيده الضرب شيئا. الشرط الثالث اللي يضرب نفسه هذا أن يكون قصد التأديب مو الانتقام، ما تطلع حرتك فيه يعني ولدك، يعني الطقة وعندك استعداد وانت تضرب الطالع هذا وتبتسم، مو حاقد حاقن غاضب وانت تضرب، لأن هني الإنسان ما يحس، ما يفكر بنفسه. بعض الناس مجرم، فيهم إجرام، ممكن يمسك ولده ويضرب الطوفة يعني هكذا، وفناقر شيء يعني، وفناقر هذا من يعرفها فناقر يضربه بقدمه، طيب ويعني يتعامل معه كأنه يتعامل مع الكبار، لا يصلح، لا يكون الضرب ضرب انتقام. وأيضا أن لا يكون فيه إسراف في التأديب زيادة، بعضهم يكون عنده إسراف في التأديب، هذا ما هو تأديب. هذا الأمر الأخير، وهو أن تكون له ولاية عليه، ما يصير عيال الناس تمسكها وتطقق فيها وكذا تقول قاعد أدبهم، لا، لك ولاية عليه، أنت أخوه الكبير، أنت أبوه، أنت زوجها، أنت كذا. فهذه الشروط زين إذا وجدت هنا لا يضمن إذا صار شيء، أما إذا فقد شرط من هذه أو حصل شيء من هذه الأمور فإنه يضمن على كل حال. نعم أحسن الله عليكم. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. واضح. قلنا إذا أسرف أو زاد أو ضرب من لا عقل له فإنه يضمن. نعم. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن من تلف بسقوطه. من ولا ما؟ أحسن الله ما أدري. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. يعني يكون مربرب شوي يعني زين ونام على سطح. لا تتكلم عن سطوح الكويت. في بعض البلاد السطح يكون مثلا من قش أو من سعف أو أحيانا كيربي خفيف أو يعني ليس يعني مو ليس شيئا مسلحا يعني عرفتون يعني سطح عادي خفيف وهذا نام ومن ثقله طاح من فوق وطاح على واحد وذبحه ممكن ها خل واحد يقول لي مو ممكن بس إذا ممكن هذا وارد أن واحد نايم على سطح أي سقف زين خر فيه السقف خر السقف فسقط على شيء أتلفه إذا كان آدمي قتله إذا كان حيوانا مثلا قتله إذا كان مثلا عندك أنت خلنا نقول أثاث أو شيء أو كذا كسره مثلا في كل هذه الحالات لا يضمن لماذا؟ لم يتعدى هو نايم فوق السطح يدري هو أن السطح بيطيح فيه هو أصلا متعور هو سقط وأصيب في هذا الأمر فهنا لا يضمن لا يضمن ما أتلفه سواء أتلف آدميا أو أتلف غير آدمي لا يضمن لماذا؟ لم يتعدى لم يتعدى ولم يتعمد يعني إذا أحد ففي كل هذه الحالات لا يضمن لماذا؟ لأنه لم يتعمد التعدي على الآخرين أو إيذاءهم في مجال ولا نوقف حد عنده سؤال على ما مضى قبل ما ندخل في كتاب مقادير الديات نعم إذا سرق السيارة لا شيء عليك لكن قد يكون شيء عليك أنك واضع للمفتاح في مكان بارز يعني في إذا في إهمال القاعدة إذا في إهمال إذا ما في إهمال ما يتحمل في إهمال يتحمل بلى يتحمل والد الطفل أدري بس حاط له المفتاح في مكان بارز أو شيء يعني أرشو ما حفظ المفتاح عنه ويدري ولده حرج مثلا المفروض يرفع عنه المفتاح على كل حال هذه قضايا فردية هذه يقدرها القاضي يشوف كل مسألة يشوف ظروفها هل هناك تقصير من الأب أو ليس هناك تقصير ممكن أحيانا يكون الأب معودة كل ما ها قاعد بحضنه وخلاه يسوق هو عمره ها قاعد تشوفون هذا الشيء عمره 7 سنين 8 سنين حطه بحضنه يلا سوق يتحمل الأب هنا لأنه هو اللي عوده على هذا الشيء لكن لا كان ركبه تعاركب وربط الحزام وكذا وصير آدمي وما يصير تمسك السويج ولا تشغل السيارة ولا تمسك السيارة يصير صح لكن صار الأبوه معودة على هذا الشيء وما يعقل ما يفهم هذه الأمور وسرق المفتاح ويخليه مرة تشغل السيارة مثلا يخليه بالبر يسوقها ممكن يتحمل هنا اي نعم نعم ديتكم العاقلة للوفاة من عاقلة الميت ديتكم لا عاقلة المجرم عاقلة المخطي للوفاة للورثة الورثة الدية الورثة شيخ حالة واقعية صارت ولد راح مع جده البر ويلعب بالبقي يعني والولد عمره 5 سنوات طبعا موجود وكل شيء بس يعني قال انا باخذ الولد وبروح معاه هذا الجد الجد يعني قال انا باخذ الولد وبروح معاه نعم وقلب ومات نعم هل احد الجد له ولاية عليه الجد له ولاية عليه لكن هنا نعم في تقصير في تقصير من الجد انه عمره 5 سنين يخليه يسوق البقي بروحه عرفنا ما يركب معاه ولا شيء لا في تقصير هنا ممكن يتحمل ايه الدية ايه ايه يتحمل الدية تحمل الدية الجد للورثة اي اللي هو ولده وزوجته و يعني ام الولد وابوه هذا الورثة اي نعم الأمن يطاردون شخصا؟ إيه؟ بالمطاردة. أنا من خلطان أنا ما إذا كان مسموح لهم ذلك. هو يسأل عن مطاردة الأمن الشرطة لبعض المجرمين وكذا، إذا كان مسموح لهم أن يطاردوه طيب والإمساك به وكذا فهدر، أما إذا كان غير مسموح لهم لكن خداهم الحماس وكذا يتحملون. وضحت؟ نعم. إيه من يضمنهم؟ ما يضمنهم أحد. يعني يقول لو كان واحد يعمل في شركة ومات زين إن الشركة تضمن، ما تضمن، أشتغل بإرادته ما تضمن الشركة المفروض. لكن إذا كانت الشركة من ضمن عقدها أنها ترعى أهله بعد موته وتدفع لهم يعني دية مقابل وفاته وكذا حتى لو يتسببوا بهذا، هذا يعني شروط بينهم. لكن لو لم يكن هذا الشرط موجودا لا ما يضمنون، لأن عاقل بالغ باختياره وسقط ومات إيش نعمل له؟ مو قاعد أقولك غلط، هذا القانون خلاف الشرع، قانون هذا خلاف الشرع أن الشركة تتحمل إذا أصيب أثناء العمل، هذا خلاف الشرع. أصيب أثناء العمل حنا إذا كانت أمروه بشيء لا يمكن عمله مثلا عرفت فيه خطورة وهو رفض وكذا، أما إذا كان هذا عمله أخذ عليه أجرة لكن سقط ومات لا لا يتحملون، الأصل لا يتحملون. نعم. دعم لأوسله أو شيء يتحمل. نعم. شيخ ما مات الآن تهديه يعني الأطفال أو لأعمارهم 10 و11 يعني يكون ممكن حتى يسوق سيارة أحسن من الكبار، يعني كيف ما أبوه معوده كيف ما يسوق أهم شيء لا يسوي حادث، الحكي لا سوى حادث بس هو يعني يعوب عادي ويعوب أنه قاعد يسوق سيارة ماشي ماشي، بس إذا سوى حادث يتحمل هم إيه؟ يعني هو يطلع من ها؟ هو غير مكلف، غير مكلف، إذا كان غير بالغ غير مكلف، إذا كان بالغ يتحمله عاقلته. طيب لو مو بالغ بس عام ما له شغل البلوغ، التكليف بالبلوغ هذا التمييز تكلم أنت مميز يعني. نعم. شو السؤال؟ يقول لماذا لا يحاسب الله الظلم مباشرة؟ لو يحاسب الله الظلم مباشرة ما ترك على ظهرها من أحد، كلنا ظلمة صحيح؟ في أحد منا ما وقع منه خطأ؟ كلنا نتقبل ونسأل الله أن يستر علينا ونسأل الله أن يسامحنا صح ولا لا؟ فلو كان الله سبحانه يحاسب الظلم أول بأول ما يبقى على ظهرها، لكن هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وأحيانا بعض الظلم المجرمين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله سبحانه وتعالى قد يترك بعض الظلم أحيانا حتى يعتبر الناس، الله ما يفعل شيء إلا لحكمة، الله حكيم سبحانه وتعالى. فرعون مثلا من الظلمة، هتلر من الظلمة، النمرود من الظلمة، هؤلاء الظلمة الله سبحانه وتعالى يعني قد يتركهم حتى يعتبر الناس ويعرفون قيمة الحياة ويعرفون كيف يتعاملون مع أمثال هؤلاء الظلمة، لأن الظالم ليس واحدا، في كل عصر في كل زمن في كل بلد يأتي ظالم من هنا وظالم من هنا وظالم من هنا، ويتفاوتون في قدر الظلم الذي يقع منهم. فنحن نتعلم من معرفة أخبار هؤلاء الظلمة وكيف خسف الله بهم وكيف عذبهم، حتى أيضا ينتبه الناس لا يظلمون الناس حتى لا يفعل بهم كما فعل بأولئك. فكل شيء له مصلحة وله يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية يحاسبون، خاصة في ظلم الناس ما يفوت ظلم الناس. الله سبحانه يسامح الناس على ظلم أنفسهم، على ظلمهم خلنا نقول الكفر أو الشرك إذا تابوا، لكن حقوق الناس لا تسقط، يحاسبهم الله عليها ولو بعد حين سبحانه وتعالى. أظن ما في مجال نقرأ. يلا سر ولم أو أدب السلطان يعني الرعيل، ما في مثال، مثال واضح جدا، يعني واحد أخطأ فيأمر السلطان بجلده بضربه بإذاء حتى يعني يتأدب. أخطأ في أخطاء مثل يعني ما عليه يعني حدود معروفة شرعية، مثل واحد عاق لوالديه مثلا، ما في حد شرعي للعقوق، فالسلطان يقول مثلا اجلدوه مثلا او اضربوه او اسجنه، هذا تأديب من السلطان. لا، واحد يغش في البيع، واحد يسخر من الناس يستهزئ بهم وكذا، كل هؤلاء قد يؤدبهم السلطان بما يراه مناسبا من جلد او سجن او تغريم او ما شابه ذلك. فلو وقع ان واحد منهم مات اثناء تأديب السلطان له هدر، لا بشرط أن لا يكون أسراف، ما يكون واحد والله عق والديه السلطان يقول اضربوا عنقه، لا ما يصير، هذا إسراف في العقوبة. فالمهم إذا ما كان إسراف في العقوبة، نعم هدر إذا أدب السلطان ورعيته، هذا من حقهم عليه أن يؤدبهم ويرعى أمورهم. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.